تذكرت قول الإمام أحمد رحمة الله عليه: بيننا وبينكم شهود الجنائز. عايز تعرف الإنسان وعايز تعرف فضله وكان انظر إلى جنازته. حق البكاء آيا عيون إذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم يبدو على الأرض السكون حق البكاء آيا عيون إذ غاب عنا المصلحون تشكي السماء رحيلهم يبدو على الأرض السكون هذا ابن جبريل مضى وجرى له الدمع الهتون واليوم نفقد عاد